بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببعض الكتب المهمة في العقيدة، سواء كان كتب المسندة عامة أو كانت خاصة. فمن العامة سنة والشريعة، ومن الكتب الخاصة علي لا بس تفضل من خزيمة ولابن مندة والأسماء والصفات البيهقي وغير ذلك. الكتاب الذي ذكرنا لكم معجم كبير نافع، ما هذا الكتاب؟ هذا منها، لكن لا، المعجم أهم من هذا. أحسنت. لمجموعة من الدكاترة بإشراف ذلك الرجل، ماذا؟ الأمير. كتب ابن القيم كيف تستفيد منها؟ إنك يا عبد العزيز فارس. فارس من؟ من الذي فارسها؟ شيخ بكر أبو زيد، له تقريب علوم ابن القيم، وطبعت طبعات دار عالم الفوائد، في كل آخر كتاب فهرس دقيق، فوائد اللغوية، الفوائد الاصطلاحية، الفوائد الفقهية، كل شيء مرتب. هذا لابد المعلومة تبقى في أذهانكم ليسهل الاستفادة من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له. دار عالم الفوائد هي اعتنت بإشراف الشيخ بكر أبي زيد، اعتنت بإخراج كتبه، كتب الشيخ الإمام القيم. ففي آخر كل كتاب يخرجونه يعملون فهارس دقيقة. الآن فهارس بدائع الفوائد، فهارسها في مجلد، فهارس العقدية، فهارس اللغوية، فهارس الحديثية، الفهارس الفقهية. هذا أمر يكون عند الطالب ينفعه كثيرا في اكتناص الفوائد، لا سيما إذا لم يطالع الكتاب كاملا أو إذا طالع وسينسى، لكن هذه ترشدك إلى مواضع الفوائد، فهو كتاب مفيد، هذه الطبعات مفيدة. يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، مجموع الفتوى في آخر الفهرس دقيق لمسائله، يعني دقته إلى نسبة جيدة. هذا الفهارس مهمة، تعتبر فهارس الترجيحات واختيارات وما يحكي شيخ الإسلام تيمية من أقوال في المسائل في العقيدة والأصول والمصطلح والفقه والتفسير وما إلى ذلك. فما يستغنى عن مثل هذه الفهارس. جمع بعض الباحثين كتب خاصة، كتبا خاصة متعلقة بعلوم خاصة. فمثلا الأصول عند شيخ الإسلام تيمية جمع جلد في ذلك، والباقي إن شاء الله يأتي. كذلك مثلا في القواعد الأصولية هكذا جمعت من كلام شيخ ابن تيمية في مجلدين، وهكذا هلم جرى. هناك كتاب نفيس ما ذكرته هنا، جمع فيه اجتهادات ابن القيم رحمه الله تعالى في أصول الفقه، وهو من أنفس الكتب المؤلفة في أصول الفقه لجمعة هذا الجزائري. طيب، هذا كتاب نفيس وهو مطبوع، يعني يستعين به طالب العلم في مسألة أصول الفقه، في مسألة أصول الفقه وما يتعلق بذلك. طيب، درس اليوم إن شاء الله نمر على بعض الكتب، الكتب المعنية بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، مما يحتاج إليه الباحث ويعني ينتفع به في بحثه وفي النظر في الأحاديث النبوية. الكتب المصنفة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. حتى كثيرا ما يسأل العوام، كثيرا ما الآن لا سيما مع الواتساب هذا والأشياء هذه المنفتحة، تأتيك الأسئلة من كل حدب وصوب، فأنت يعني بدلا ما تستفيد مباشرة ترجع إلى كتب الموضوعات، كتب كذا، تأتي بالفائدة لنفسك أولا، وأيضا لمن يسأل إذا لم تكن الفائدة في ذهنك. فمن الكتب المهمة في الموضوعات كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هذا الحافظ هو يعني جمع كتاب الموضوعات، وله طبعتان، طبعة المعتمدة القديمة، وهذه الطبعة في أضواء السلف في 4 مجلدات مع الفهارس. والكتاب نفيس، هو أسنده بنفسه، كلها مسندات له، تعقبه السيوطي بالنكت البديعات، لأن ابن الجوزي تجاوز في بعض الأحاديث فحكم عليها بالوضع وهي ضعيفة أو منقرة أو مطرحة لم تصل أحد الوضع، فتعقب أهل العلم عليه تعقبات متفرقة، منهم السيوطي، ومنهم الذهبي، ومنهم الحافظ بن حجر عمل كتابا سماه، يعني أولا الحافظ العراقي ثم الحافظ بن حجر ثم السيوطي. الحافظ العراقي رد على ابن الجوزي في نحو 19 حديثا أو كذا، العدد يعني من مختل من حفظي الآن، دافع فيها عن مسند أحمد. فجاء الحافظ بن حجر فساق نحو 36 حديثا دفاعا عن مسند أحمد، ماذا؟ القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، دافع على الأحاديث الموضوعة التي أصابها بالوضع. ثم جاء أيضا بعد ذلك السيوطي فألف كتابا عاما النكت البديعات على الموضوعات، النكت يعني تعقب عليه بكل ما حكم عليه بالوضع، وهو لا يصل لحد الوضع، إما حسن إما ضعيف إما صحيح إما منكر مطرح، لا يصل لحد الوضع، لا يصل إلى حد الوضع. فالحافظ السيوطي في هذا الكتاب أفاد به. الذهبي اختصر الموضوعات، وقد أخبرتكم من قبل أنه كان صاحب يعني طالب علم بمعنى الكلمة، يقرأ يلخص يفيد كذا، قرأ الكتاب الخاص في كتاب وعامل بعض التعقبات وطبع في مجلد. طيب الآلئ المصنوعة بالأحاديث الموضوعة للسيوطي، هذا من أنفس الكتب في باب الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأنه يسوق بالأسانيد ويتعقب على ابن الجوزي وعلى غيره، ويسوق ذلك بالأسانيد ويحرر الكلام على حسب ما عنده، وينقل من كتب ليست من تناول أيدينا، وينقل من كتب بالأسانيد قد لا تكون في متناول أيدينا أثناء البحث ولم تطبع كذا، لأن السيوطي حافظ. ولو وجد بحث يجمع ما أسنده السيوطي في كتبه لا استخرج كما هائلا من ما أسنده ليس معنا بإسناده، لا ما ذكره بسنده من الكتب المتفرقة، هذا سيكون كتاب نافع. وبحث آخر ماذا الأحاديث والآثار التي أسندها السيوطي أو عزاها وليست في وهي في الكتب المفقودة. عندنا تفسيرنا بحاتم سقط منه عدة سور، الحافظ السيوطي إذا وافق مسألة له فيها نقل ينقلها بالسند، ينقلها بالسند ضمن الرسائل الصغيرة والكبيرة وما إلى ذلك. فالباحث الفطن إذا قل في رسائل السيوطي يجد يعني كنوزا وفوائد وفوائد. بحث آخر جمع جميع رسائل السيوطي وإخراجها، موسوعة كاملة تجمع رسائل السيوطي يتتبعها من المخطوطات، مكاتب المخطوطات والمطبوعات. وأنا أظن أن الشيخ حلاق رحمه الله وغفر له وأسكنه جنته أنه كان قد بدأ في ذلك، فرأيت مكتبته التي أوقفها، رأيت له بعض الرسائل للسيوطي قد انتهى من تحقيقها ولم تطبع، فأظننت أنا أنه بدأ يجمع مجاميع السيوطي رحمه الله وغفر له. هذا من الأشياء المتعلقة بالسيوطي. طيب كتاب تنزيه الشريعة عن أحاديث الشريعة والموضوع لابن عراق، هذا كتاب أيضا مفيد، وهذا المكان طبعا على كتب صغيرة وكبيرة تعلق بالحديث الموضوع والموضوعات، الآلئ المصنوعة الكذا، الأباطيل للحافظ الجوزجاني رحمه الله، هذا بالأسانيد. نعم الجوزجاني أحد العلماء المحدثين، فذكر الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير في ضمن هذا الكتاب، ورتب على أبواب الفكر، كتاب نفيس. بارك الله فيكم. هناك كتب اعتنت بالأحاديث المشتهرة سواء صحت أم ضعفت أم حسنت أم كانت موضوعة أم لا أصل لها، وأشهرها كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، ويليه الكشف الخفى للعجلوني، كشف الخفى للعجلوني. والمقاصد الحسنة هناك نسخة فوق ونسخة هنا تحت. طيب يا رجال هذه يعني أفراد، بقي غيرها، الموضوعات للصغاني، الفوائد المجموعة للشوكاني، وأيضا الهماز، وهكذا يعني كتب متنوعة لكنها تأتي بالحكم مختصر، موضوع منكر كذا قال فلان كذا مختصر، هذه لا يستغنى عنها. لكن جاء هناك من خدم هذه الكتب، من خدم هذه الكتب فجمعها كلها في مجموعات عامة. طيب نرجع إلى أصل كتابنا، الأحاديث الضعيفة، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن جوزي، وهو كتاب جيد أيضا يحكم على السند، وتعرفون هو يشتد أحيانا في بعض المواطن دق الحديث دقا زيادة. نعم العلل المتناهية هذا هو، هذا بالأسانيد ويسوق الطرق المختلفة. الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة الموضوعة للشوكاني، هو جامع الشوكاني في جميع كتبه التخريج أو كتبه الحديثية، في جميع كتبه ما يتعلق بطريق الحديث كله ناقل، الحق حق أن يقال يعني ناقل، هو محرر عالم ما نختلف في هذا، لكن في باب التخريج والحكم على الأسانيد هو ناقل، ينقل ويجمع، سواء كان في التخريج مثل النيل أو في كتبه الأخرى أو في الدراري أو ما شابه ذلك، يعتبر ناقل. وأنا إذا وجدت خطأ في نقله أرجع إلى أصوله وأستخرج الخطأ بسهولة. ما أصله؟ ها؟ الذي يدرس معناه التلخيص الحبيب. أصله في التخريج كتاب التلخيص الحبيب، فأي وهم أو تصحيف أو نط بصر، لأنه حين نط بصره إلى تخريج تحت وما شابه ذلك، ترجع إلى تصحيحه من تلخيص الحبيب ومواطن الحافظ في تخريجه في الفتح في كذا وهكذا. أيضا المنتقى لابن تيمية، المنتقى للمجد رحمه الله وغفر له. غير هذا كثير الموضوع الموسوعات، جاء قلت لك هؤلاء فجمعوا ما تفرق في غيره. موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمجموعة من المعاصرين، طبع في 15 مجلدا مرتبا على حروف المعجم. هذا الكتاب، هذا لمجموعة من الباحثين، يذكرون الحديث ويذكرون مصادر الحديث التي ذكرته، سواء كانت متقدمة أو متأخرة أو معاصرة. مثلا حديث معلل الشيخ مقبل ذكروها فيه في هذه الموسوعة، وجمعوا كل ما غمز فيه نسب إلى الضعف إلى الوضع إلى الطرح، كل كتاب اعتنى بهذا جمعوها، حاولوا أن يجمعوا فيها كل ذلك. فهو يعني فهرس يفيدك، فهرس إيش يفيدك، يعني لو جيت تشتري تشتري هذا الكتاب يجمع لك ما تفرق في غيره. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للإمام الألباني رحمه الله تعالى، هذا كتاب مشهور لديكم والكتاب نفيس، وهو يعتبر يقول الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أدق كتب الشيخ الألباني الضعيفة، أدق وأتقن كتب الشيخ الألباني الضعيفة. لماذا؟ لأن الشيخ يجمع الطرق، فإذا ترقى قليلا دفع به إلى الصحيحة، فما سيضعف إلا ما كان مع إنسان يرتفع، مفهوم هذا؟ وليس صحيح هذا كلام. الشيخ الألباني له منهج، أحيانا يضعف ما ينبغي أن يحسن في مواطن، مثلا يختلفون في السماع والانقطاع فيثبت بعض أهل العلم وبعضهم ينفي. الشيخ الألباني يرجح مثلا النافي، والصواب قد يكون إيش المثبت في مواطن هكذا قليلة، مواطن قليلة. طيب هذا الآن تعتبر من أشهر وأوسع الكتب التي اعتنت هذه الكتب بهذا الجانب. طبعا عندنا هنا وكذلك كان سابقا في مكتبتنا في دار الحديث بدماج، يعني هذا خاص بالأجزاء، خاص بالأجزاء. هذه الأجزاء هي مظنة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة والشاذة، لكن يوجد فيها فوائد، فوائد نبيلة ونافعة، لا سيما لمن له اختصاص في علم الحديث واهتمام به، فيجد أمثلة على أنواع العلوم، يجد أسانيد تعل بعض الأحاديث في الكتب المشهورة وما شابه ذلك. فطالب العلم الذي له عناية يرجع إليها ويستفيد منها. أيضا العزو، عندما أنت تطلع على كتب الأجزاء أحيانا تجد الأثر أو الحديث في تاريخ ابن عساكر، فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويسوقه من طريق أحد أصحاب الأجزاء، وأنت تأتي تريد أن تتعب نفسك فتنظر إيش سند ابن عساكر لا صاحب الجزء، لو كنت تحفظ أنه في جزء بيبي ترجع تأخذ جزء إيش بيبي. في المخلصيات ترجع إلى أبي الطاهر المخلص وترجع إلى السند عاليا، ما تحتاج إلى بقية إيش الإسناد الذي ساقه الحافظ ابن عساكر إليه. فهذه أمور فطنية، يعني يهتدي إليها الباحث المتمرس، يهتدي إليها الباحث المتمرس، بارك الله فيكم، ولا يستغنى عنها، والله المستعان. الشيخ الألباني سلك في كتبه أنه قد يأتي مثلا يمر على جزء، لأنه مر على الظاهرية، فيمر على مثلا جزء فيجد حديثا سند لا بأس، يعني ضعيف أو شيء من هذا الكلام، نحن قد نقول منكر، الشيخ لا يقول ذلك. طيب فيأخذ هذا الشيخ ثم يبحث عن شواهده فيقوي. طبعا هذا منتقد عند أهل العلم، هذا منتقد عند أهل العلم، ألا يذهب الباحث إلى كتب الأجزاء والفوائد فيأخذ المتن منها ثم يستدعي له إيش الشواهد المتابعة، أو إلى الموضوعات، أو إلى المصنفة في الضعفاء، الضعفاء العقيلي أو ابن عدي، لأنها محل إيش المناكير والأخطاء، أخطاء الرواة ليست محل القوة أصلا، والله المستعان. وإن شاء الله أنتم إذا طالعتم الصحيحة أو طالعتم في بعض الكتب تجدون مثل هذا، والله المستعان. طيب، هنا انتهينا مما يتعلق بالأحاديث. درس اليوم نأخذ في يعني نبذة مختصرة حول يعني بحكم أن نحن نمشي على المكتبة كلها، على بعض المواطن في كتب الفقه وكتب شروح الحديث. نتكلم عن فقه الحديث، عن فقه إيش؟ الحديث. فقه الحديث بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم، سلك أهل العلم في ذلك سلك أهل العلم مسلكين واضحين. المسلك الأول ما يتعلق بشروح المتون، السنن، الصحاح وما شابه ذلك. وهؤلاء العلماء من شتى المذاهب، ويعني سلكوا باب الشرح والبيان والإيضاح من شتى المذاهب. فتجد مثلا سنن أبي داود شرحها عدة من أهل العلم وعلق عليها، وهكذا شرح البخاري عليه نحو 100 خدمة، شروح، تبويبات، تنبيهات، إضافات، إيضاحات وما إلى ذلك. نحو 100 كتاب مؤلف، أكثر 100 كتاب ألف مجلد الخدمات أو الشروح التي على صحيح البخاري. طيب، وهكذا تجد السنن الأربع، كذلك صحيح مسلم اعتنى بأهل العلم عناية فائقة. من أشهر العنايات طبعا، من أشهر العنايات على كتاب الحافظ البخاري عدة شروح مشهورة، المشهورة وإلا فالشروح كثيرة. التوضيح لابن الملقن، وهو يعتبر هو أصل الحافظ بن حجر أصل، وكذلك أيضا فتح الباري للحافظ بن رجب يستفيد منه في مواطن، وكذلك أيضا شرح ابن بطال المالكي. هذه كذلك شروح ليست من تناول أيدينا مثل الداودي بارك الله فيكم، وهناك كتب أفراد ينقل من الحافظ بن حجر ليست من تناول أيدي الآن. فجمع ولخص ما تفرق في هذه الكتب، وصار كتاب الحافظ يعني هو محط نظر أهل العلم. لكن أنت لو رجعت إلى أصوله تجد فوائد، لو رجعت إلى الأصول التي يلخص منها الحافظ بن حجر تجد فوائد، سواء كان في تثبيت أو بيان بعض المذاهب أو إيضاح بعض العبارات في الحديث وما شابه ذلك وما شابه ذلك. طيب، أما صحيح مسلم فاعتنى بأهل العلم أيضا من زمن مبكر، وأشهر النقولات التي عليه الشروح شرح الإمام النووي رحمه الله، وهو جمع أصلا ما تفرق في غيره. فيقول قال العلماء أي من الشراح يعني المازري مالكي، والقاضي عياض المازري له المعلم، والقاضي عياض إكمال المعلم. طيب، وهكذا جاء بعد ذلك يعني جمع من أهل العلم، ومنهم الحافظ كذلك القرطبي المفهم شرح تلخيص، لخص مسلما بقلمه ثم شرح التلخيص في كتابه المفهم، في كتابه المفهم. طيب، الإمام النووي أعطاه الله سبحانه وتعالى انقبالا على العلم وتلخيصا للفوائد، وأيضا حسن عبارة، حسن عبارة، فجمع كثير من المتفرقات واعتنى بالتعليقات على صحيح مسلم، وكان محط نظر لأهل العلم، ننتقل كذلك إلى سنن أبي داود، اعتنى بها العلم لا سيما الهنود رحمهم الله وغفر لهم. طيب، ومن أفضل شروحه شرح سنن أبي داود شرح ابن رسلان رحمه الله وغفر له، وهو موضع نقل لأهل العلم لا سيما الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل وغيره من أهل العلم ولغيره من أهل العلم. والحمد لله الآن طبع، هذا طبع، وهذا ابن رسلان شافعي المذهب رحمه الله. شرح سنن أبي داود، شرح سنن أبي داود موجود. كذلك أيضا عون المعبود، طيب العظيم أبادي، كذلك أيضا بذل المجهود، هذا هندي عالم، وهذه كتب الشروح الكبرى. هناك تعليقات للسيوطي نافعة، وهناك شرح للعراقي نافع قد طبع الآن، طبع مؤخرا في عدد مجلدات ولم يصل إلينا، وتعليقات السيوطي أيضا نافعة، مراق الصعود إلى سنن أبي داود. سنن الإمام الترمذي شروحها كثير، يعني لا بأس، من الشروح المتوفرة الآن طبع، وأظنه قد طبع أو تحت الطبع، شرح هو شرحها ابن سيد الناس كتاب الطهارة وانقطع، وجاء الحافظ العراقي فأتمه، وجاء ابنه فأتم شرح أبيه، تم شرح السؤال لا لا لا. ماذا سنن الترمذي، والآن هو ما أذكر الآن هل قال لي الأخ طبع أما تحت الطبع، فنعم فله سنوات. طيب، نحو 35 مجلدا أو هكذا. طيب هذا سنن الترمذي. العلامة المبارك فوري له تحفة الأحوذي كتاب نافع أيضا شرح الترمذي أوسع، تعليقات مختصرة لابن العربي المالكي تحفة الأحوذي عارضة الأحوذي عفوا عارضة الأحوذي، هذه مجمل الكتب التي على الجامع الترمذي. العلامة طيب نؤخر الشيخ هذا ماذا بارك الله فيكم، سنن ابن ماجه هي القليلة الشرح، شرح علق عليها مغلطاي رحمه الله عدة في من كتاب الطهارة والصلاة وانقطع فيه، طبع فيه نحو 5 مجلدات الذي علقه العلامة مغلطاي من علماء الأحناف، وهو محدث وفقيه وما إلى ذلك. هناك تعليقات للسندي على الأمهات الأربع كلها، والذي عندنا الآن يعني تعتبر تعليقاته على سنن ماجه تحفة، لأن سنن ماجه قل من يعلق عليها. العلامة قبل ذلك، العلامة ابن الملقن شرح صحيح البخاري وشرح زوائد مسلم وشرح زوائد الأمهات الأربع على الصحيحين. الذي عندنا الشرح صحيح البخاري، والباقي إلى الآن لم تطبع، إما يعني هل هي موجودة أو مفقودة لم تطبع. جاء العلامة الأثيوبي رحمه الله وفقه الله وأحسن الله ختامه وأطال في عمره بطاعته، فشرح الآن صحيح شرح صحيح مسلم وشرح سنن الترمذي وشرح الآن طبع رأيت المجلات الأخيرة 17 و18 وشرح سنن النسائي وشرح سنن ابن ماجه، ليس عندنا سنن ماجه الآن، ما أدري هل شرح سنن أبي داود، لعله شرحه ما بقي غير هذا، ويكون استوفى شرح الأمهات. وهذا بالجهود، جهود في طلب العلم، والجهود بعد أن يحصل طالب العلم علما يقبل على النفع، يقبل على إيش النفع والانتفاع. طالب العلم إذا لم ينتبه لنفسه سيذهب عمره وهو إيش يعني يدور في حلقة، خير وبركة في طالب علم نعمة يموت يلقى الله طالب علم نعمة، بس أنا أقول طالب العلم يترقى إلى الأمام إلى فوق، كما ذكر علماء الآداب أنه ينظر في كل سنة درجته، ينظر إلى درجتين وصل، فيترقى طالب العلم يعني من حين إلى آخر، فما بدل ما يبقى يقول أنا مشغول صحيح عندي كذا وعندي كذا، كلام صح هذا 100%، لا سيما الإخوة الفضلاء الذين يقبلون على طلب العلم أوقاته مشغولة، لكن لا بد تفرغ وقت لجهود العلماء وتضيف تستفيد من جهودهم وتواصل السير معهم، تواصل السير مع أهل العلم لا بد هذا، وإلا فغيرك عشرات آلاف من طلبة العلم اجتهدوا في أنفسهم وذهبوا ذهب ذكاؤهم وفطرتهم وما عندهم من الخير والإدراك والتنبيهات وهكذا. انظروا للحافظ بن حجر كما ترون، يعني هكذا تنبيهات قال الحافظ، وربما لخص كتابا كاملا وأضاف يمكن يكون 3 صفحات أو صفحتين الذي من جهده تنبيهاته، وصارت محل اعتبار لأهل العلم وهكذا حفظكم الله ورعاكم. طيب أما بالنسبة بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم لكتب الفقه، لكتب الفقه هنا كتبت عندكم في الملخص أشياء ظاهرة، ثم رأيت أن أبين لكم هكذا على سبيل الإجمال المصادر المهمة في المذاهب، وكذلك أيضا بعض الكتب التي اعتني بفهرستها أو أن يكون لها معجم. والله المستعان، الكتب المعاجم في المذاهب ينفع عند إرادة القول، وأيضا معرفة طالب العلم بأن هذا أصل في المذهب ينفعه عند مراجعة تصحيح قول فلان من علماء المذاهب، هل هو قول لأبي حنيفة، هل هو قول لمالك، هل هو قول الشافعي، انتقد على الصنعاني وعلى الشوكاني رحمهما الله، وكذلك علماء اليمن يعني السابقين الذين اعتنوا بالفقه أنهم ربما نسبوا إلى بعض أهل العلم ما ليس هو قولا مشهورا لديهم عند علماء المذهب. طيب فيحتاج طالب العلم إلى أن يكون لديه يعني خبرة تامة في أصول المذاهب، مش ضروري أن يقرأ الكتاب كله، لكن يعرف أن هذا مصدر عند المراجعة في مسألة، عند الإحالة، عند المناقشة وما إلى ذلك، والله المستعان. أيضا إذا كتبت إن شاء الله وأنتم مؤهلون لذلك، ليس صوابا مثل ما فعل بعض إخواننا يعني إيش يعني يقول قال في المغني ونقل لك صفحة، قال الحافظ الفتح ونقل صفحة، يعني كله يقول أصحابهم يقول ذهب فلان كذا وذا فلان كذا وذا فلان كذا وذا فلان كذا وبالله التوفيق. هذا ليس تحريرا، هذا يكون في حسبانكم مثل أخينا محمد حزام يعني في البلوغ كلها صفحتين ثلاث صفحات دقة واحدة، هذا ليس محل صرح ولا تحقيق علمي، غاية ما في نسخ ولصق وإن كانوا يكتبه بقلمه. فهمت؟ لا، ليس هذا هو التحرير، هذه فوائد. التحرير تنظر المسألة أقوال أهل العلم، أقوال أهل العلم فيها دلائل المناقشات، الإفادة، النفع، أشياء يعني مفيدة مفيدة. أما مجرد نسخ ولصق فما في داعي لهذا، ما في داعي تبني نسخ أصلا. واضح يا رجال؟ فيكون هذا في حسبانكم، يعني ما مسائل هكذا يشوف الإنسان كذا كذا كذا كذا والدنيا سلامة. نتكلم معكم بباب أنه أن تكونوا على بصيرة في هذا الباب، التأليف، الجمع، مسائل نظر فيها، الأقوال محققة من أصول كتب المذهب، كتب المذهب. ما ينفع تقول قال الحافظ بفتح هذه المسألة فيها كذا كذا قول وضربة واحدة، هذا لا بأس، قدمت فائدة يعني نقل، لكن كتحرير علمي ليس كذلك، ليس كذلك، والله المستعان. طيب، فهذه لمحة سريعة، لمحة سريعة حول كتب المعنية في كتب الفقه. الكتب المذهب الحنفي، طبعا الحنفي هو أبو حنيفة رحمه الله، هو أول أكبر علماء المذاهب، مفهوم قالوا سمع، هو يعتبرونه الحنفية متعصبون يعتبرونه إيش؟ تابعيا، ويدافعون عنه أنه رأى الصحابة. من رأى؟ ها؟ من رأى من الصحابة على قول الحنفية؟ كيف رجال؟ الله أعلم. سنتم هذا يكون، هم يدعون أنه رأى أنس، يدعون أنه رأى أنس بن مالك، والروايات كلها ضعيفة جدا ثالثة، ولا في رواية حتى تصح شواهد، كلها مطرحة. طيب، بينها الحافظ العراقي في حافة التقييد، وبينها أهل العلم هذا الادعاء. طيب، المذهب أبي حنيفة الذي يعني التقعيدات فيه هي لمحمد بن حسن الشيباني، تقعيدات المذهب لمحمد بن حسن الشيباني، وكانت مناظرات الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني، هذا المناظرات في هذا الباب والخلافات. له كتاب اسمه الأصل، الأصل الأحناف. طيب، هذا هو، تحبون نلتفت هكذا؟ ها؟ ولا مكانكم؟ خلاص، هذا كل هذه الأحناف، هذه كتب الأحناف. أما إذا التفتتم خلاص ننتقل لها هناك. هذا الأصل، نعم خلي مكانه، عن الأصل هو بس مجلد. طيب، هذا الأصل يعني هو الأصل، هذا الأصل وكذلك الجامع الصغير والجامع الكبير وزيادات السير الصغير والسير الكبير. أيضا كتاب الحجة على أهل المدينة في مجلدين، في مجلدين كتب الأحناف هذا الجهة. كل مؤلف لمحمد بن حسن وصف بأنه الصغير فهو ما ينقل عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وما وصف بالكبير فهو ما تلقاه عن أبي، يعني ما جعله نقلا عن أبي حنيفة مباشرا. هذا لأصول محمد بن حسن رحمه الله تعالى وغفر له. لهم كتاب مشهور اسمه الكافي، والكافي هذا لمحمد محمد الحاكم الشهيد. بعد ذلك كتاب المنتقى، جمع فيه نوادر المذهب من الروايات غير الظاهرة، هذا كله لشيباني محمد الحسن. ثم جاء صاحب المبسوط فجمع ما تفرق في غيره، وهو السرخسي. طيب، والسرخسي ألفه في السجن، طبع يعني عدة طبعات، منها طبعة في 30 جزءا. طيب، 30 جزء بمطبعة السعادة بمصر، وألفه في السجن على تلامذته كما في المقدمة. هناك السمرقندي من العلماء الكبار أيضا في المذهب الحنفي، ألف كتاب سماه تحفة الفقهاء. ثم من الكتب المهمة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، طبعا أصله، أصل متنه ألفه صاحبه، ثم جاء هذا هو زوج ابنته فأحسن شرح المتن فزوجه ابنته وصار له مقيما رحمهم الله. الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني، الذي قلنا نصب الراية في تخريج إيش؟ أحاديث الهداية، هذه الهداية، هذا كتاب الهداية، وبعضها ليس موجودا عندنا، ومنها يعني كان عندنا كنا نتخطفها في دمج موجود بعضها، الهداية كاملة وما إلى ذلك بطبعة جديدة كانت. أيضا من كتبهم المهمة مجمع البحرين وملتقى النهرين، هذا لابن الساعاتي منهم، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق أيضا للزيلعي رحمه الله، هذا على الترتيب الزمني، شرح فتح القدير للكمال بن همام، هذا يعتبر يعد هذا شرح من أعظم شروح كتاب الهداية وأجلها، ووصل فيه إلى كتاب الوكالة وتوفي قبل إكماله، وأتمه بعده شمس الدين أحمد ابن قودر المعروف بقاضي زادة، كتاب سماه نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار. هذا الكتاب طبع وأظن أنه الآن عندنا فوق، وهناك له معجم في آخره، هذا المعجم ينفع في معرفة الفقه الحنفي، فتح القدير هذا طبع وله معجم في آخره، معجم فقهي على حروف، على الحروف، المواد على الحروف، وقد ناشدت نبيلا أن ينزله، قلت هذا مهم يعني يكون عندنا في المكتبة لسهولة الرجوع والاستفادة من هذه الكتب. طيب بارك الله فيكم، هذا من الكتب المهمة. كذلك الدر المختار شرح ثنوي الأبصار، حاشية رد المختار على الدر المختار، هذه الكتب يعني تعتبر من أهم كتب الأحناف، كثير جدا بس هذه الآن الأصول، فيعني مثل الكاساني بدايع الصنائع المبسوط، كتب محمد بن حسن، يعني يعتني بها على الترتيب. هناك بعض المتون يعني يهتم بها الأحناف وغير الأحناف يعني اهتماما بالغا، أيضا كتب الحافظ السخاوي كلها تعتبر أصول عندهم، ومن أفضل كتبه الخلاف بين الشافعية والأحناف، وهذا الكتاب نفيس جدا، عندنا منه المختصر، مختصر الخلاف عند رأس الأخ نفيس، هذا نفيس في تحقيق المذهب وكذلك ما بين الخلافات هو والمن والشافعية، نفس الكلام عند الشافعية كما سيأتي إن شاء الله. أما الفقه المالكي فاعتنى أهل العلم به، وكانت يعني موطأ مالك وأقوال مالك في الموطأ، لكن أهم من ذلك المدونة في بيان المذهب، المدونة هذا يقول عنها الحطاب أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، وهي أصل المذهب وعمدته، وعمدته هي أصل المذهب وعمدته، نعم أصل المذهب وعمدته. لا هذا أنا اختصر جدا، لا إن شاء الله سأعطيك في الأخير، في الأخير. طيب ها ها المدونة لمن؟ المدونة هذه جمعها سحنون تداولها، طيب مالك وابن القاسم وأسد من أصحاب مالك وسحنون كلهم، نعم، وهي مشهورة بالنسبة لسحنون، وسحنون ينقل عن هؤلاء جميعا بالأسانيد أو بالنقل المباشر، تعتبر معتمد المدونة. طيب مذهب مالك، مذهب مالك في ذاك الجهة، والمدونة موجودة هناك ولها أكثر من طبعة، طيب لها أكثر من طبعة، وعندنا هذه الطبعة الموجودة يعني معتمدة، معتمدة في النقل هناك، نقوم على إن شاء الله. طيب هناك أيضا المستخرجة العتبية على الموطأ، هذه العتبية لمحمد يعني نسبة إلى محمد العتبي، هذه المستخرجة العتبية عليها كتاب البيان والتحصيل لابن رشد، لابن رشد عندك في الأخير تحت تحت تحت، هذا نعم، هذا على نعم هذا الكتاب المستخرج على ماذا، على المستخرجة العتبية على الموطأ، وهو أيضا من الأصول عند المالكية، من الأصول عند المالكية، كتاب متن جمع أصول مذهب مالك، الرسالة لابن أبي زيد، الرسالة لابن أبي زيد وكتبت بماء الذهب، هذه الرسالة اعتنى بها المالكية وكتبت بماء الذهب، ولها المقدمة التي على منهج أهل السنة والجماعة، قدمت الرسالة شرحها الشيخ العباد وغيره ونظمها غيرهم، فهمتم؟ نعم هذا لا. هذا شرح الرسالة لعبد الوهاب، نعم هذا شرح الرسالة لابن أبي زيد، هذا عندك من كتب أيضا مهمة بس ليس مكتملا، شرح الرسالة هذا. طيب عندنا شرح الرسالة ها؟ ها؟ ما حقيقي مع الذهب ولا كيف؟ يعني يفعلوا يعني يسيلونه ولا الصائغ بعد ذلك يأخذ ويكتب. أي نعم. أي هكذا قالوا، ما كنت عندهم أنا ذاك اليوم. لكن ذكروا هكذا في الترجمة والله أعلم. وهذا ابن أبي زيد يلقب بمالك الصغير. يلقب بمالك الصغير لأنه هضم المذهب. طيب هناك أيضا ابن أبي زيد جمع النوادر الزيادات، هذه لروايات مالك، النوادر الزيادات الروايات المنقولة في المذهب والأشهر والنادر والغريب وما إلى ذلك، النوادر والزيادات كتاب نفيس عندهم. طيب البيان التحصيل أخذناه. الذخيرة للقرافي، القرافي يعني ماذا؟ مالكي متمكن. طيب وله كتاب الذخيرة، عندنا طبعة جديدة وهناك طبعة معتمدة غير هذه الطبعة، ولكن هذه نفيسة أيضا مرتب على أبواب الفقه السهل الرجوع إليه واستخراج المراد من ذلك. طيب هناك مختصر، هذا المختصر مشهور جدا ويحفظه المالكيون، ويعني نظم ويحفظون نظمة ما أدري كم بيت فهمت، ويحفظون المتن واعتنوا بشرحه، يعتبر عصارة مذهب مالك. هذا المختصر لخليل، مختصر خليل ابن إسحاق، وعليه عدة شروح مشهورة. طيب منها عندنا مواهب الجليل، مواهب الجليل شرح مختصر خليل. طيب كذلك الخرشي على مختصر خليل، الشرح الكبير على مختصر خليل، وهكذا يعني تتابع المالكية في شرح هذا المختصر، ويعتبر من أهم الكتب عندهم. هناك مواهب الجليل من أدلة خليل أيضا، هذا متأخر فهمت، يعني معاصر، يقول معاصر يعني ابن عم صاحب أضواء البيان، ابن عم صاحب أضواء البيان اعتصره وسمى مواهب الجليل من أدلة خليل. هذا مختصر خليل يعتبر هو المختصر الزبدة عند ماذا؟ عند المالكية. هناك الكافي لابن عبد البر، لكن هذا أتقن منه بالنسبة للمذهب، بالنسبة للمذهب. الفقه الشافعي ما هو أصله؟ ها؟ الأم، وبالله التوفيق. هذا الأم هي المصدر الأساسي، ويلي الأم إيش الكتاب؟ مختصر المزني. يقول هو إما عبارة الشافعي أو ما يقرب إلى عبارة الشافعي، وتعرف في تصنيفه. إذن الأم كتب الشافعي هي الأصل، ثم بعد ذلك مختصر المزني إسماعيل بن يحيى المزني، وكذلك أيضا من المعتصرات فيه المهذب للشيرازي، هذا على الترتيب، المهذب للشيرازي رحمه الله غفر له. بعد ذلك جاء يعني الجويني رحمه الله، ألف نهاية المطلب في دراية المذهب، وهو يعني ليس هو يعتبر في بيان المذهب، لأن كمعتصر منظم هي كتب الغزالي، كتب الغزالي في المذهب المهذب، وكذلك أيضا المهذب للشيرازي، وكتب الغزالي، وله البسيط والوسيط والوجيز، هذه أصول في المفقه إيش الشافعي، وكلها مطبوعة متداولة، مطبوعة متداولة. طيب المحرر الرافعي، وبعد ذلك فتح العزيز في شرح الوجيز، هذا الرافعي والحمد لله جاءنا قريبا، جاءنا قريبا منك في الأخير تحت في فقه الشافعية عندك تحت تحت تحت. هي نعم، هذا فتح العزيز في شرح الوجيز الرافعي، وطبع الآن مفردا، كان مطبوعا قبل. نعم ايه ها ايه العزيز تمام، العزيز في شرح الوجيز. ايه نعم. طيب هو هو يعني هو نفسه كان الرافعي. طيب بارك الله فيك. ثم المهذب للشيرازي اعتنى به الشافعية فشرحه من؟ النووي في المجموع، ولم يتم وأتمه بعده من أتمه حتى انتهى. عند النووي الروضة، الروضة كذلك هي مختصرة من فتح العزيز شرح الوجيز، وهي كتاب مشهور ومعتمد عند الشافعية المتأخرين. نعم انتظر قليلا، عندنا كتاب أيضا اعتنى به اتكأ عليه المتأخر الشافعية، وهو تحفة المحتاج شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي، هذا كتاب نفيس يعتني به، واعتمده المتأخرون من مذهب من العلماء الشافعية، من علماء الشافعية. وهذا عليه هناك شروح، يعني المنهاج نفسه، المنهاج للنووي منهاج الطالبين متن، بس اعتنى علماء الشافعية بعد ذلك بشرحه وخدمته واعتبروا أصلا. ومن أفضل شروحه شرح تحفة المحتاج، شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، لابن حجر الهيثمي وليس الهيثمي. طيب بارك الله فيكم. أما الحنابلة رحمهم الله وغفر لهم، فهناك يعني عدة كتب جمعت مذهب أحمد. أولا أحمد رحمه الله كان ينهى عن كتابة الكتابة عنه وعن كتابة أقواله وما إلى ذلك، فنقلها تلامذته وجمعها الخلال وما إلى ذلك، ثم اعتصرها الخرقي في كتابه الذي هو المتن في فقه الحنابلة. وجاء الناس على مختصر الخرقي واهتموا به اهتماما بالغا، وأعظم شرح وأفضله له هو إيش؟ المغني. المغني هو على الخرقي. كذلك الدرخشي له حاشية نافعة، لكن كتاب المغني جمع، ويعتبر كتاب المغني ليس فقط حنبليا، أيضا يذكر إيش؟ أقوال الفقهاء الآخرين والآثار والأخبار التي استدل بها كما هو معلوم عند كثير منكم. هناك كتاب لأبي على أضافه وأفاد فيه، فقال الحنابلة: من جمع بين المغني وكتاب أبي يعلى الذي على مختصر الخرقي على مختصر الخرقي فقد جمع أصول المذهب نظرا واستدلالا، نظرا واستدلالا. هذا فيما مضى. ثم بعد ذلك هناك كتاب يعني متفرغ مثل الهداية لأبي الخطاب كلوذاني والتذكرة لابن عقيل، والمستوعب جمع فيه الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن اعتنى بهذا المذهب العلامة الموفق ابن قدامة فألف فيه بالترتيب على حسب رغبة، على حسب حاجة الطالب. ألف العمدة والمقنع والكافي والمغني بالترتيب التسلسلي، هذا ابن قدامة رحمه الله. قال في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، قال: فصنف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين، فلذلك جعله عاريا عن الدليل والتعليل، غير أنه يذكر الروايات عن الإمام أحمد ليجعل لقارئه مجالا إلى كد ذهنه ليتمرن على التصحيح، ثم صنف للمتوسطين الكافي، وذكر في كثير من الأدلة لتسمو نفس قارئه إلى درجة الاجتهاد في المذهب حينما يرى الأدلة وترتفع نفسه إلى مناقشته ولم يجعلها قضية مسلمة، ثم ألف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين، وهناك يطلع قارئه على الروايات وعلى خلافات الأئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما له وما عليه من الأخذ والرد. هذا على الترتيب، ويعتبر من أنفس الكتب. وهذا الكتاب الذي هو المغني بارك الله فيك له هناك معجم لفظي في آخره، يعتبر معجم الفقه الحنبلي في آخره، معجم لفظي يعتبر هو المعجم الفقه الحنبلي في المسائل التي تعود إليها. هناك كتب مثل كتب شيخ الإسلام تيمية مهمة، إلا أن من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يخرج الروايات عن أحمد على حسب ما يجتهد هو بنفسه، يجتهد بنفسه، له مجموع الفتاوى وفي آخر الفارس كما سبق ذكره سابقا. الفروع لابن مفلح رحمه الله أيضا من الكتب المهمة، وعليه تصحيح الفروع للمرداوي رحمه الله تعالى، كتاب مهيد، والإنصاف أيضا للمرداوي. والآن جمع هذه الكتب أيضا مع غيرها لإقناع الحجاوي ومنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات لابن النجار. بالنسبة لكتاب الإقناع الحجاوي وكتاب منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات لابن النجار، هذا الكتاب الأخير مشهور عند متأخر الحنابلة وهو عمدتهم، وعليه الفتوى عندهم، عليه الفتوى، يعني إذا أخذ القول الحنبلي يكون إيش من هذا الكتاب، ويبني الحكم على أن هذا هو المذهب، أن هذا هو إيش المذهب. طيب كشاف القناع أيضا على متن الإقناع، وهو هذا كشاف القناع على متن الإقناع. طيب هذا أيضا كتاب، وكذلك شرح منتهى الإرادات كلاهما للبهوتي رحمه الله تعالى، وهما شرحان مهمان يعود إليهما الحنابلة. الروض المربع بارك الله فيك، الروض المربع شرح زاد المستقنع، هذا كتاب التزم فيه بالقول الراجح في المذهب، التزم فيه بالقول الراجح في المذهب، لكن يعني حصل توسع فجاء ابن القاسم معاصرا الذي جمع الفتاوى، فعمل عليه حاشية الروض المربع وحاول أن يذهب مذهب الفقه المقارن. طبعا من باب الفائدة، الحنابلة اليوم ما يكاد أن يكون عندهم مذهب الحنبلي، ولا يلتفتون إليك مذهب تعصب لا مثل الشافعية والأحناف، لا، يأتي أكبر حنبلي عالم حنبلي يطرح المتن ويقول هذا المذهب كذا وخالفه كذا فلان وفلان والصحيح كذا وكذا كذا بقول الله كذا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وبالله التوفيق. سنة، مفهوم هذا ولا لا؟ احضر أي دورة، أي دورة في السعودية وأي عالم يدرس سواء كان بالعثيمين سابقا أو الشيخ بن باز والعلماء الكبار هؤلاء، يعني هناك الشيخ توفيق جلسنا في ليلة من الليالي نتناقش هكذا، قال أنا ذهبت أتعنى، وأنتم تعرفون الشيخ توفيق من الفقه والعقل والرزانة وما إلى ذلك، فذهب قال ذهبت بنفسي أنظر، قالوا دورة للشيخ فلان أنظر، قال كيف الطريقة اللي تلقى، تمام، هذا طري يعني مثال طري. فقال ذهبت وجلست والحمد لله، فإذا ذي قال أسمع، صار المذهب الحنبلي قال يعني مثل أي مذهب، بعد ذلك يسمع يرجح الدليل سواء كان مع المذهب أو مع غير المذهب. وهذا دراساتهم، يعني أي دراسة في لأي عالم حنبلي الآن السعودي، هؤلاء السعوديون ما يمشي إلا على الدليل. انظر الجامعة في الفقه، انظر الجامعة في الأوقاف، انظر بارك الله فيك أوقات العبادات، هكذا كتب أيضا الدراسات الجامعية، خلاص الدليل. هذا هو المطلوب، وهذا هو إيش المطلوب الذي ينبغي أن يسار عليه. العلامة هذا عبد الرحمن بن القاسم نفعل نفس الفعل في كتابه الذي هو إيش حاشية الروب المربع. نعم، لا لا، هم يأتون بالمثل نفسه، المثل طبعا، المتن، المتون، أي متن درس ما فيش عليك أي حرج. طيب يأتون المتن يذكر هذا القول هذا المذهب وهذه المسألة مثلا فيها قولان والمذهب كذا والراجح كذا وكذا، واضح؟ خلاص يخرج الطالب ما عنده أي مساس بالمذهب، عنده قال الله قال الرسول، وهذا هو المطلوب. انتهينا يا رجال، هذا خلاصة ما يتعلق بهذا. طبعا الوقت قد ضاق، صح؟ هناك أيضا لفتة، هناك كتب المذاهب هذا، عفوا، هناك كتب المذاهب هذا عمل للمذاهب هذا أيضا معاجم، معاجم الألفاظ وحل الألفاظ. فمثلا الرافعي له إيش المصباح المنير، الأحناف لهم المعرب، فهمت؟ وطلبة الطلبة هناك، هناك أنيس الفقهاء لألفاظ الفقهاء، هذه معاجم موجودة أيضا، موجودة إن شاء الله نستدرج إليها ونراها باختصار. طيب يا رجال حفظكم الله ورعاكم، ها الكتاب، نعم، المرجع فيما ذكرته لكم البحث الفقهي طبيعته خصائصه أصوله مصادره مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة للدكتور إسماعيل ابن سالم ابن عبد العال قسم الشريعة كلية دار العلوم جامعة القاهرة، المكتبة الطابعة الأسدية بمكة، رف المكتبة 550. تمام يا رجال، كتب الشروح هناك تعرفون أيضا عليها، أو نعمل عليها لفة سريعة الآن، عندكم قدرة؟ خلاص خلوكم معي على الخط. شوف يا أخوان بارك الله فيكم، هذا ها هنا صحيح البخاري وما يتعلق بشروحه. طالب العلم طبعا من المستحيل أنه يجمع كل شيء مرة واحدة، لكن مع البحث سيجد هناك يعني في الكتب هذه ما ينفعه، سواء كان في اللغة، في المعاني، في الإعرابات، في المسائل، في تقرير معاني الأحاديث والأخبار، شرح الكرماني، شرح بن بطال، هذا الحافظ بن حجر الإفصاح في معاني الصحاح للحافظ، نعم، الوزير بن هبيرة. هنا شروح الموطأ، الاستذكار، التمهيد، المنتقى للباجي، أصل أصيل عندهم. طيب شرح الزرقاني، أيضا هناك شرح ابن العربي المقتبس، جاء العلامة التركي معروف لديكم، تحفظون اسمها التركي، الشيخ التركي صاحب المجامع، عمل إيش؟ جمع شروح الموطأ، موسوعة شروح الموطأ، التمهيد والاستذكار والقبس لابن العربي، كلها في مكان واحد ورتبها على ترتيب واحد. طيب بارك الله فيكم، عندنا هنا كتاب، تفطنوا معي، هناك كتاب المشكة، المشكة هناك التبريدي الذي علق عليه الشيخ الألباني، واضح؟ هذا كتاب متن كله أحاديث، وقصد به أن يقرب السنة وأن يشغل طلبة العلم بالأحاديث. جاء علماء فاهتموا به، جاء العلماء البيضاوي وابن الملك ونعم الزيداني، نعم الزيداني، كلها شروح هذا على إيش؟ على إيش يا رجال؟ على المشكاة، على المشكاة. هذه الشروح وبقي غيره على المشكات جمعها العلامة الطيبي. هنا كتاب شرح الطيبي نرجع ولا بد. عندما ترى هنا رموز يقول قال توب أو تبرش أو كذا، يعني شروح المشكاة، هذه المشكاة مشكاة المصابيح هنا. طيب فيقول قال يعني تجد رمزا قبل الكلام النقل، معنى أنه لأحد شراح إيش المشكاة. في مقدمة بيّن الرموز، ويعتبر شرح الطيبي من أنفس إيش الشروح. عندنا الجامع الصغير، وقد شرحنا لكم عنه وزيادات الجامع الصغير صح؟ شرحه فيض القدير للعلامة المناوي، اختصره وزاد عليه بعض الألفاظ اليسيرة الصنعاني في كتاب سماه التنوير شرح إيش الجامع الصغير. هذا كتاب التحبير أيضا لإيضاح معاني التيسير، كتاب للصنعاني مفيد، لكنه يعني فهارسه ضعيفة، ما نستفيد منه يعني فائدة حسنة. هناك كتاب مهم أيضا مرآة المفاتيح، مرقاة المفاتيح ومرعاة كلاهما أيضا شرح على المشكاة من الأحناف هؤلاء العلماء. طيب إلا أن المرقاة أتقن وهو معاصر شارحها، طيب لأبي الحسن ماذا المبارك فوري. فهذه الكتب نافعة جدا، نافعة جدا في بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي معنا هنا، هنا يا رجال صحيح مسلم، هذا صحيح البخاري، هنا صحيح مسلم، وشروح شروح صحيح مسلم. الطبعة المعتمدة، الطبعة المعتمدة لصحيح مسلم ليست عندنا، إذا جاءت يوزعوها لأنها طبعة قديمة ما أحد يلتفت إليها. طب لا هي المعتمدة لابد يكون في المكتبة نصها. طيب كذلك شرح مسلم نفسه المعتمد، المسلم نسخة مسلم المعتمد التي يعزى إليها بالمجلد والصفحة أو الرقم لمحمد بن عبد الباقي ليست عندنا هنا، واضح. لكن هناك طبعة معتمدة الذي شيحة عملها هنا في الحواشي في الشروح، هذه الحواشي انظر هذه الطبعة 11124 في العزو إلى شرح مسلم. طبعا هناك تعليقات ومختصرات ومنها شرح الشيخ الأثيوبي هذا. هنا سنن أبي داود، هنا سنن أبي داود، فأين أنتم؟ هذا شرح ابن رسلان، هنا في الأخير شرح ابن رسلان، هذا بذل المجهود. طيب كان السهان فوري بارك الله فيك. هنا الذي قلنا معالم السنن للخطابي هو من أول الشروح، خطابي عالم محدث وفقيه معالم السنن له من أقدم الشروح. هناك مراق الصعود للعلامة السيوطي رحمه الله، عون المعبود هذا هو، وجميع ما تجده في الصحيح المسند للشيخ مقبل أو الجامع الصحيح قال أبو داود بالمجلد الصفحة في هذه الطبعة، لأن الشيخ مقبل رحمه الله كان ينقل منها للشرح ليعرف ليقرأ الشرح وينظر موضع الباب ويقرأ ويستفيد بنفسه. صحيح المسند ترقيمه على هذه الطبعة عون المعبود. طيب هذا مجمل. هناك حاشية السندي طبعت على هذا، وقد أخبرتكم أن السندي كتب الأمهات وعمل على كل كتاب بعد أن كتب حاشية مع كتابته، مسند أحمد، الأمهات الأربع، ظهر صحيح البخاري، صحيح مسلم، وهكذا. هنا سنن الماجة، وعندنا حاشية السندي عليها، واضح؟ حاشية السندي هي المشهورة، وهذا تعليقات بغلطاي عليه رحمة الله. طيب هذا الموجود. هناك الآن تعليقات وتخريج المؤسسة مفيد جدا. عندنا كتاب الدارمي، سنن الدارمي، سنن الدارمي تذكرونه؟ شرحه هذا المعاصر جزاه الله خيرا، لكنه شرح ضعيف. أبي عاصم نبيل الغمري يعني حقق الكتاب وشرحه، بس شرح ضعيف ليس بالقوي. نعم سنن الترمذي والنسائي. أما سنن الترمذي فقد أخبرتكم النفح الشذي في جامع الترمذي بتأييد الناس، من الذي أتمه؟ الحافظ من؟ العراقي رحمه الله تعالى، وبعد ذلك انقطع فأتمه من؟ ولده. عندنا عارضة الأحوذي عارضة الأحوذي للعلامة بالعربي المالكي، وهي تعليقات مفيدة. عندنا تحفة الأحوذي للمبارك فوري، معاصر مفيد مجتهد رحمه الله. هناك كتاب نفيس للحافظ ابن رجب في 20 مجلدا فقد تماما، شرح سنن الترمذي، لو وجد ما وجد عندنا منه إلا إيش شرح العلل في آخره، حفظ الله منه شرح العلل، والباقي عدم، و10 ورقات في مكتبة الظاهرية من كتاب اللباس. 10 صفحات من كتاب اللباس فقط، والباقي ذهب، ولم يبقى غير شرح العلل الذي في آخر جامع العلل الصغير، ولو وجد لأغنى عن كثير من هذه الكتب. بالنسبة للنسائي فعندنا حاشية السندي على النسائي، وهي هذه الطبعة، وهي المعتمدة في المجلد وصفحة، هذه المعتمدة في العزو، حاشية السندي رحمه الله والسيوطي. وفي الشروح عندنا شرح الشيخ الأثيوبي رحمه الله الذي هو ذخيرة العقبة. طبعا هذا الكتاب قدم له الشيخ مقبل رحمه الله، قدم له الشيخ مقبل عليه رحمة الله. طيب شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار عمل عليه العيني وحنفي نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، شرح الشرح. واضح ولا لا يا رجال؟ كتاب جيد يستفاد منه لا سيما في تحليل المذهب الحنفي. وبالله تعالى التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم.